إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك في الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. والاستعاذة عبادة يجب صرفها لله وحده، فهو المستحق للتعظيم دون سواه، ومن صرفها لغيره فقد أشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذون أن يلجؤون إليهم مما يخافون. يقول أحدهم: إذا أمسى بواد وخاف من الجن، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فزادوهم رهقا، فزادوهم خوفا أو إثما. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وهي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، كانت زوجة لعثمان بن مضعون، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. أعوذ بكلمات الله التامات، أي بكلام الله الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، من شر ما خلق، من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان وغيره. الاستعاذة بالله تبارك وتعالى عبادة، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة به، فقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة بالله من أجل العبادات، وهي تعظيم لله سبحانه، فالمستعيذ يشعر بخوف فيلجأ إلى المستعاذ به حتى يقيه ويحفظه، وهذا هو التعظيم بعينه، والتعظيم عبادة لله تعالى وحده. والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عالما بتحريم ذلك شرك أكبر مخرج من الملة. فمن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عالما بتحريمه فقد وقع في الشرك الأكبر، كالذي يأتي إلى الأموات من الأنبياء والصالحين أو غيرهم ويطلب منهم أن يحموه ويحفظوه من الآفات والشرور، ولو لم ينطق بكلمة أعوذ. والآثار المترتبة على الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى كثيرة، وقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى بعض ذلك في آية الجن التي مرت. وقد كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون به خوفا منهم زادوهم خوفا إلى خوفهم حتى يزداد تعلقهم بهم، فذمهم الله في هذه الآية فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة بغير الله تعالى لها آثار سيئة، منها أنها توقع في الشرك، وأنها تورث الخوف وعدم الطمأنينة، ولا يحصل المراد في دفع الشرور التي لا يقدر العبد على دفعها. وأما ثمرات الاستعاذة بالله جل وعلا، فإن الله سبحانه شرع للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدلا مما يفعله أهل الجاهلية، فالله هو الحافظ لعباده من كل مكروه وبلاء. ومن ثمرات الاستعاذة بالله جل وعلا حفظ الله للعبد وحصول الطمأنينة والأمن. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من نزل منزلا في السفر أو الحضر فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بلسانه وقلبه، مع الإيمان بوعد الله والتصديق بهذا الأثر العظيم. من قال ذلك بهذه الشروط لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك.